دعوني عينيك لأيام اللي راحوا علمونا الندم على الماضي وجراحه اللي شفته قبل ما تشوفك عناية عمري ضاع يحسبوه الزاد عليا اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا عمري ضايع يحسبوه ازاي عليا اللي شفته اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا I'm in love. και αν θα δει.